راد حسين يعرف نية صارة راد حسين يعرف نية صارة قالهم باكر الدم فيض يتجارى انتو حرار كل من دربه يختار قالوا لنعوفك ما نقدر ما نقدر نعوفك والعلا والعدا كثرة إلا ودمنا قبلك يجري على الغبرة هيهات نعوفك مولانا هيهات نعوفك مولانا ترست جفوفي من دمعي ومليت وكتبت همومي بالعبرة تجزعت من كثر ما أصبر ومليت الجبال تمور من هم العلي هي الجبال تمور من هم على شمل الراح وهلاي عليهم صب نمير العين وهلاي الواد بين أهلها سعدت وهلاي رماح الأجل صرع بين دي وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ينقلبون. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم شافي وعافي جميع المرضى يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين ومن أوصانا بالدعاء لقضاء الحوائج. مركز التوزيع بدولة الكويت. تسجيلات الثقلين بلاد الجار. هاتف 22-51-64-42. وفي مملكة البحرين تسجيلات كربلاء المنامة. هاتف 17-25-75-25. وفي سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح. هاتف 24-71-31-41. وفي المملكة العربية السعودية تسجيلات كربلاء القطيف. هاتف 05-03-87-50-37.